اشيل الجبال الهموم يمكن في يوم افرح بخاف اقوم من النوم يصحى الجرح يجرح عايش في وسط الناس غريب ماليش مطرح طب ليه يا شجر الوجع في قلبنا بتطرح عايش وبتعايش زي كل الناس وخايف ومش شايف لحظة الإخلاص عايش وبتعايش زي كل الناس خايف ومش شايف لحظة الإخلاص حاسس بكل الناس ولا حد حاسس بيك بتقول كفاية خلاص والكل جاي عليك وهتعمل ايه يا طيب ياللي قلبك كبير جواك احزنت شايل جواك كتير هتعمل ايه يا طيب ياللي قلبك كبير جواك احزنت شايل جواك كتير جواك احزنت شايل جواك كتير ناس كتير عاشوا وسطنا ضاعت حياتهم مننا كل مرة اسأل يا دنيا ليه بتعمل فيا كده مش معنانا يا دنيانا دايما ببالي مقفلة نفسي مرة تفرحيني لو حتى صدفة في حلمنا يلمي بان عليك والناس بتزل فيك اللي داوت جروحهم دوا مره دموع عينيك الهم يبان عليك والناس بتزل فيك من اللي داوت جروحهم دوا مره دموع عينيك رامي نفسك ويا ناس كله قال نفسي وخلاص رامي نفسك ويا ناس كله قال نفسي وخلاص وانت يا عيني يا جواك الوفاء وانت يا عيني يا طايب لسه جواك الوفاء تعمل ايه ما غصب عنك اللي حبيته اختفى اللي حبيته اختفى اللي حبيته اختفى اللي حبيته اختفى بشيل جبال الهموم يمكن في يوم افرح بخاف اقوم من النوم يصحى الجرح يجرح عايش في وسط الناس غريب ماليش مطرح طب ليه يا شجر الوجع في قلبنا بتطرح عايش وبتعايش زي كل الناس وخايف ومش شايف لحظة الإخلاص عايش وبتعايش زي كل الناس خايف ومش شايف لحظة الإخلاص